يقول الصاع ما هو الصاع؟ أربعة أمداد، المد ملء كفي الإنسان المعتدل، طيب أربعة من هذه تطلع صاع تقريبا. لو واحد قال ما عنده صاع ما، طيب المعتبر طبعا الكيل، الوحدة الحجمية، الصاع وحدة حجمية. ولذلك لو واحد قال كم الوزن يا أخي، ما في جواب واحد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، طيب يقول كم الوزن، ما في جواب واحد، لأن هذه وحدة حجمية ما هي وحدة وزنية. فلذلك سيختلف وزن المحتوى تبع الصاع باختلاف المادة المملوءة به. ففي شيء ثقيل، في شيء أخف، في شيء خفيف. يعني الآن تتوقع مثلا أنه الشعير والذرة مثل التمر؟ يعني لا طبعا. شوف هذا مثلا، واحد أخ سوى دراسة على الأوزان، قال رز البشاور 2.49، الرز المصري 2.7، الرز الأمريكي 2.4، الرز كذا، طيب الشعير 2.3، دقيق البر كذا، الأقط اللبن مجفف كيلو 950 غرام، إذا ملأته لبن مجفف، البودرة الطحين 2 كيلو كذا، اللوبيا كذا، العدس، الفول، الزبيب. مثلا الزبيب، الزبيب يعني صاع الزبيب أثقل ولا صاع التمر؟ سؤال. طبعا صاع التمر أثقل، صاع الزبيب أخف. وحتى التمر، في تمر مجفف وفي تمر مكنوز بالدبس، هذا أثقل. فإذا المطلوب من المسلم صاع رز، قمح، تمر، زبيب، على كيفك أخرج ما يأكله الناس. الوزن ما في أكثر من 3 كيلو. يعني لو واحد أخرج 3 كيلو من أي نوع، أكيد أخرج النصاب الشرعي وزيادة.